بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحشرنا بها معهم وتوردنا بها حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، وتسقينا بها من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وترضى بها عنا يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني الطيب أطيب الكلام، نعيش في رحاب دستورنا الخالد ومنهجنا القويم ومعجزة الله الباقية. نستمع إلى آيات الله البينات يتلوها علينا قارئنا الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون.